لا ايوه الصيف هذه اللي لقيتي كديرها، ديرها ديرها بالسيلين ديون. واحد النهار قلت انا نشوف واش غتجي مع السيلين ديون ولا ما غتجيش، وبارك عاصي داك ديال هذه هذه شوف لها تقاد إلى في رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي شوف بغات تقاد لك هذه هذه انا فكرني فيها واحد النهار كنا قال شادين ستون ودخل ام في بي، دخل ام في بي ولكن ما قالهاش بهذه الطريقه، قالها بطريقه اخرى وطاح لي في دماغي. قلت له اجي نشوف واش كان كي شد سيرين ديون ولكن دار صوره الضحى. شي واحد جالس كيتغزل مع صاحبته حدا البحر وبارك، واه واه الضحى وبارك والليل اذا سجى غروب الشمس وداك الشيء غرقتني بالضحك. اما سجلتهاش فلتات هذيك ما سجلتهاش، تاع ام في بي تاع هو راه راس كاع تاع هو. ما دويس فكرتيني في الايام ديال التوجيه ديكا.